أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من فصول الكتاب السبعة، وبقي الفصل الثامن والأخير في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. هذا الفصل هو من مباحث علم دراية الحديث، لكنه سهل وليس بصعب، وسنختمه إن شاء الله في درسين ونختم الحديث في هذا الكتاب أصول علم الحديث والدراية للشيخ السبحاني حفظه الله. الراوي إذا أراد أن يروي الرواية لا بد أن يكون له مستند في تلك الرواية. مستند الراوي إما أن يكون قول الإمام أو فعله أو تقريره، إذا كان الراوي يروي مباشرة عن الإمام. فالراوي إما يروي مباشرة عن الإمام، وإما أن يروي مع وجود الواسطة بتوسط راو آخر. فإذا كان الراوي يروي مباشرة فمستنده نفس قول الإمام أو نفس فعله أو نفس تقريره، وأما إذا كان الراوي يروي عن المعصوم مع الواسطة، فحينئذ لا بد أن تكون هناك كيفية يتحمل فيها الحديث، كأن يسمع الرواية من الراوي، الراوي يحدث وهو يسمع، أو يملي تلك الرواية على الراوي فيقره عليها، أو أن الراوي السابق يناوله كتابا من الكتب ويقول هذه مروياتي ومسموعاتي، أو أن الراوي يعلمه ويقول أنا رويت الروايات الفلانية وأودعتها في الكتب الفلانية، فتكون الواسطة هي الإعلام من دون أن يناوله كتاب من الكتب. فهناك إذن عدة طرق لتحمل الحديث. ذكر علماء الحديث 8 طرق، لكن في الآونة الأخيرة نظرا لانتشار فن الطباعة وصناعة الطباعة زالت واندثرت الطرق السبعة الأولى، وبقي الطريق الثامن والأخير وهو الوجادة. إذا وجدت الرواية في كتاب، هذا الكتاب لم تحصل عليه بالمناولة أو بسند روائي، وإنما وجدت هذا الكتاب وقد دون فيه أن هذه مرويات فلان، فتارة تعرف خط فلان وتارة لا تعرف. هذه الطرق الثمانية التي سنأخذها تباعا إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ هذا المقدار في المقدمة إلى أن نشرح في الأول، وهو السماع من الشيخ. الفصل الثامن في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. لابد لراوي الحديث من مستند، هذا المستند يصح من جهته، جهة هذا المستند رواية الحديث، لكي يكون الحديث معتبرا. فهو الراوي إما أن يروي عن المعصوم مباشرة، يروي ماذا؟ قوله، قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره. تقرير يعني الإمضاء، سكوت المعصوم عن فعل أو سلوك يدل على إمضائه. فلا كلام فيه في هذا المستند بعد، واضح إذا كان المستند نفس القول والفعل والتقرير. وإما أن يروي الراوي، وإما أن يروي عن الراوي، يعني عن راوي آخر، فله وجوه ثمانية. أن يروي عن الآخر يعني يروي عن المعصوم بواسطة، فله وجوه ثمانية ندرج أسماءها إجمالا ثم نفسرها، يعني نذكرها بالتفصيل. الأول السماع من الشيخ، الثاني القراءة على الشيخ، الثالث الإجازة مشافهة وكتابة، الرابع المناولة، الخامس الكتابة، السادس الإعلام، السابع الإيصاء، الثامن الوجادة. وإليك تبيين مفاهيمها. الأول السماع من الشيخ، أن يحضر التلميذ عند الشيخ، شيخ الحديث، فيسمع منه الروايات. هذه أرقى درجات تحمل الحديث. لماذا أرقى درجات تحمل الحديث؟ لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ دقيق في تلفظه باعتبار خبرته في علم الحديث، سيكون دقيقا في التلفظ بالرواية. والأمر الثاني إن الطالب يكون أقوى انتباها وأقوى جنانا في الاستماع من القراءة. وإلا ليش إحنا ندرس؟ أكو هذه الكتب كلها موجودة رفقها. عند القراءة قد يتشتت الذهن، أنت تقرأ الكلمات وتفكر في مكان آخر، بينما عند الاستماع والإصغاء يكون الطالب أكثر توجها. هذا مو معناته حتى في الاستماع أحيانا قد يذهل الطالب، لكن في الغالب عند الاستماع يجمع حواسه أكثر من عند القراءة. فأقوى الطرق في تحمل الحديث هو السماع، سماع اللفظ من الشيخ، سواء من حفظ الشيخ أو من كتاب الشيخ. ولذلك يطلق عليه الأمالي أو الإملاء. شوف أمالي السيد المرتضى، يعني الأحاديث التي أملاها السيد المرتضى على جماعة، أمالي الطوسي، أمالي الصدوق، هذا كان شائع الآن ما موجود. الإملاء والسماع من الشيخ أرفع الأقسام، واضح إن شاء الله. وهناك رواية في المقام سنتطرق إليها عندما نقرأ رواية عبد الله بن السنان. هذا القسم السماع له عدة وجوه، ذكر الشيخ السبحاني وجوها ستة، لأن القراءة إما أن تكون من كتاب، وإما أن تكون ماذا؟ من الحفظ. أي اثنين، هاي الاثنين تضربهم في ثلاثة يصير ستة، لأن القراءة عن كتاب أو عن حفظ إما أن تكون لمخاطب واحد فقط وحده لا شريك له، وإما أن يكون المخاطب ضمن جملة مخاطبين، يحضر الدرس 25 وهو أحد المخاطبين. هذا التصور الثاني. والتصور الثالث أن لا يكون مخاطبا أصلا، لا يكون المخاطب الوحيد ولا يكون أحد المخاطبين، المخاطب غيره لكنه يستمع. افترض هو يحضر المسجد وفي درس، والشيخ يدرس مجموعه ويستمع فيسمع من الشيخ. إذن المستمع إما أن يكون المخاطب الوحيد، وإما أن يكون ضمن مخاطبين، وإما أن لا يكون أحد المخاطبين لكنه يستمع إلى ذلك الحديث. هذه صور ثلاث، ضربة اثنين، لأن الشيخ إما أن ينقل من حفظه أو من كتاب، تلك ستة كاملة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، نقرأ لا داعي أن نطيل. الأول سماع لفظ الشيخ من حفظه أو كتابه، ويطلق عليه الإملاء، وهو أرفع الأقسام سماع من الشيخ. لماذا؟ لأمرين: أمر بلحاظ السامع، وأمر بلحاظ الملقي. أما بلحاظ الملقي، قال: لأن الشيخ أعرف بوجوه تأدية الحديث، كيفية أداء الحديث، والسامع أوعى قلبا وأربط جأشا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع من المستمع. روي عن عبد الله بن سنان بسند صحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيسمعون عني حديثكم فأضجر ولا أقوى. بعد أستمل وأتعب، ما في شد أقرأ الكتاب كامل، شو سوي؟ قال عليه السلام: فقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ نفهم من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يقول في السماع لكي يستمع التلميذ من الشيخ، هل يشترط أنه يسمع كل كلمة كلمة في الكتاب من البداية، من باء البسملة إلى هاء الخاتمة، أو أنه لا يكفي أن يأخذ شيئا من البداية، شيء من الوسط، شيئا من النهاية، بحيث يطمئن الأستاذ أن مثل هذا الطالب يتقن هذا الكتاب؟ واضح ولا؟ أنت الآن إذا بتدرس واحد، أحيانا إلا الدرس من البداية للنهاية، وأحيانا الدرس مقدار وشوف لياقته، بحيث بعدين تطمئن أنه جدير بفهم هذا الكتاب، جدير بفهم مادة وأسلوب هذا الكتاب. لعله يفهم من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام يقول: نحن لا نشترط أن تقرأ كلمة كلمة وحرفا حرفا، بل يكفي يا عبد الله بن سنان أن تطمئن أن هؤلاء يتقنون هذا الكتاب إذا قرأت لهم شيئا من البداية والنهاية والوسط. هذا المعنى قد يكون ظاهرا، لكن الشيخ السبحاني يطرح معنى نقرأ، خلنا نشوف نتصوره أو لا. قال: ولعل مراد الإمام فقرأ من أول كتاب الحديث حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا، حتى يصح لهم النقل من الآن. لاحظ هذه طبعا لكي يمكن أن يستندوا، يقولون: والله سمعنا من فلان. لكي يتحقق السماع لا يشترط السماع التفصيلي كل حرف حرف، يكفي السماع الإجمالي، شيء من البداية، شيء من النهاية، شيء من الوسط. فعدوله عليه السلام إلى هذا النحو من القراءة، عدل من القراءة التفصيلية إلى القراءة الإجمالية، يدل على أولويته على قراءة الراوي، وإلا يعني لو كانت قراءة الراوي بشكل مفصل من البداية للنهاية أو لا، لا أمر بها الإمام عليه السلام، وقال: يا عبد الله بن سنا تحمل، لا تضجر، تقوى إن شاء الله طاعة، تقرأ كلمة كلمة. واضح ولا؟ لكن هذا مو أولى، لو أولى لأمر به الإمام عليه السلام، لكن الإمام قال له اقرأ من البداية ومن الوسط ومن النهاية فهذا أولى. هذا المعنى إذا كان مراد الشيخ سبحانه هكذا حسب ما فهمته، إذا أنتم تفهمون شيء آخر بعد نستفيد منكم. مشكلة الرواية إذا نقراها الإمام يقول فقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا، قد نفهم منها أنه يكفي الإطمئنان يا عبد الله بن سينا، يكفي أن تطمئن أن هؤلاء التلاميذ والطلاب يتقنون الحديث، ولا نشترط أن تقرأ كلمة كلمة وحرفا حرفا، يكفي الإطمئنان بأنهم يفهمون هذه الأحاديث. ولا تدل الرواية على الأولوية أنه مثل هذه القراءة من البداية والنهاية والوسط أولى من قراءة الراوي كلمة كلمة وحرفا حرفا، فهموا هذه الأولوية جدا مشكلة. شو تقولون يا جماعة؟ أفيدونا أفادكم الله؟ إذا عندكم شيء آخر هكذا أنا تعجبت واقعا. لو انتهت الفقرة إلى حتى يصح لهم النقل منك وقع كافي، حتى يصح لهم النقل منك هذا واضح. أما فعدوله عليه السلام إلى هذا النحو من القراءة، ما هو هذا النحو من القراءة؟ اقرأ من أوله ووسطه وآخره، يدل على أولويته، أولوية هذا النحو من القراءة على قراءة الراوي ربها. لكن هني لعل مراده أولوية على قراءة الراوي، شنو قراءة الراوي؟ لأنه النحو الأول من أنحاء الحديث، ما هو أنحاء تحمل الحديث؟ السماع. أذن النحو الثاني قراءة الراوي. فالشيخ السبحاني شو يقول؟ التفت زين إلى هذا المطلب، يقول عندنا درجات. في درجة أن يستمع التلميذ من المحدث تمام الكتاب، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يستمع التلميذ من الراوي بعض الكتاب بداية نهاية وسطه. الدرجة الثالثة أن يقرأ على الراوي، هو يجود الكتاب هذا التلميذ ويقرأ على المحدث كما سيأتي في الثاني. الشيخ السبحاني يقول هذه الرواية تدل على أن السماع واضح ولا تسمع من المحدث ولو أول الكتاب ونهاية وسط، هذا أولى من السماع. الرواية ما تدل على هالحج، هذا تحميل للنص ما لا يتحمل. القدر المتيقن من فهمنا لهذه الرواية أنه يكفي في تحمل الحديث أن تسمع بداية الكتاب ووسطه ونهايته، هذا القدر المتيقن. وإيش نفهم منه؟ نفهم منه أنه يكفي الإطمئنان إذا قرأت البداية والنهاية والوسط، يكفي الإطمئنان واضح ولا، وبالتالي يصح للراوي أن يقول حدثني فلان لأنه سمع منه بداية الكتاب ونهاية الوسط. وهنا مو المعنى بالدقة إلا الوسط بالضبط، تطلع الصفحة إلا في الوسط، هذه كناية يعني أنه أخذ شيئا من مضامين الكتاب ولو إجمالا لا تفصيلا كلمة كلمة وحرفا حرفا. واضح إن شاء الله. زين بس فعلت قرآن منه إلى أم أشي قراءة علي من وسطي وآخري وأولي، بس يعني شنو المضمون؟ بس إنه عشان يقول إنه قراءة علي جملة الكتاب يعني لكي يصح النقل. انت كيف تقول حدثني وانت ما سمعت منه شيء؟ يلزم الكذب. حدثني من اول كتاب يكفي هذا النوع. شنو حدثني من اول كتاب؟ لا بد من يكون منصتي وآخرين بحيث يطمئن. إذا أول الكتاب ممكن ما يطمئن أن هذا الراوي أتقن هذا الكتاب، المحدث لكي يطمئن أن هذا التلميذ جدير برواية هذا الكتاب، يأخذ منه من البداية ومن النهاية ومن الوسط، أما بس من البداية أو بس من النهاية أو شيئا قد لا يطمئن. مثل الآن في الامتحانات الشفوية، أنت بتمتحن الطالب، يمكن بداية الكتاب حفظه زين كالعادة بالامتحانات هالشكل حفظه، أما نهايته ما يدرى عنها ووسطه ما يدرى عنها، واضح ولا؟ لكن إذا المدرس راح إلى المواطن الصعبة في البداية في النهاية في الوسط وجاوب الطالب، يطمئن المدرس أن هذا التلميذ جدير بتدريس هذا الكتاب أو بفهم هذا الكتاب. النص الربع الثلثين المدار على الاطمئنان، يطمئن يطمئن وسطي واخره، حتى هذا مو المراد بالدقه الا الوسط الصفحه الوسطيه، واضح ولا؟ يطمئن المحدث ان هذا التلميذ يفهم الروايات يعقل الروايات، قد في تلميذ يخليه يقرا روايتين ثلاث، في تلميذ يخليه يقرا 20-30 بحيث يطمئن، هذا المدار، واضح؟ ثم ان هذا القسم على وجوه، الاول ان يقراه الشيخ من ان يقرئه الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عن، بأن يكون الراوي عن الشيخ هو المخاطب الملقى إليه الكلام، هو يعني المخاطب الوحيد. ثاني قراءته من، يعني قراءة الشيخ من كتاب المصحح مع كون الراوي أحد المخاطبين عند زملاء. الثالث قراءته من، يعني قراءة الشيخ من الكتاب المصحح مع كون الخطاب إلى غير الراوي عنه، غير الراوي عن الشيخ، فيكون الراوي عنه عن الشيخ مستمعا. هذا شلون بعده؟ مو الخطاب مو موجه له ويستمع، مثل ما قلنا لكم يروح مدرسة أو مسجد وشيخ يدرس التلاميذ وهو قاعد هناك شكله يبسط هالشكل وهو لا يستمع. الرابع والخامس والسادس ما ذكر آنفا مع كون قراءته من حفظه، يعني قراءة الشيخ من حفظه، ما ذكر آنفا، الأول أن يكون المخاطب الوحيد، الثاني أن يكون أحد المخاطبين، الثالث أن يكون المستمعا لكن ليس لأحد المخاطبين، الثاني القراءة على الشيخ. أكثر المحدثين يعنونها بعنوان ماذا؟ يقول العرض، يعني يعرض الحديث على الشيخ، على شيخ الحديث. طبعا هنا يشترط شرط مهم وهو أن يسود السكوت، أما هو يقرأ الكتاب على المدرس وفوضه كأنه سوق السمك، يعني قد ما يلتفت المدرس إلى ماذا؟ إلى نحو قراءته، فيشترط السكوت بنحو يتوجه شيخ الحديث إلى قراءته، بحيث أن سكوت شيخ الحديث يفيد الإمضاء، أما إذا أبو مريض تعبان ما إلى زغر ما إلى مزاج هذا ما يدل على الإمضاء. ولذلك لا، إذا أراد أن يقول حدثني لا بد أن يقول قراءة عليه، بخلاف الأول السماع يكفي أن يقول حدثني، لكن في الثاني القراءة لابد أن يقول حدثني قراءة عليه. نقرأ هذا المقدار، الثاني القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضان، لأن القارئ يعرض الرواية على الشيخ ويشترط في كفايته كفاية العرض أن يكون السكوت سائدا على المجلس مع توجه الشيخ إلى القراءة على وجه تشهد القرائن الحالية برضاه للحديث. أما إذا تشوف وجهه مقصر مثلا من زوج ساكت، يعني يقول ممكن يلا نمشيها إلى ما لنا مزاج. كل حين يكسر، مثل واحد قاعد وواحد يقرأ قرآن وكل حين يغلط، كل حين يغلط. زين هو ما يرجع إليه، لكن تشوفه مسكين شن بطنه يوجع، يعني متأذي، يقول هذا يكسر واجد في القرآن، وإذا كل حين مرد عليه بعد يعني نقول له قوم أبوي لا تقرأ قرآن. ويعبر عنه في مقام النقد: قرأت على فلان فأقر به واعتراف، وربما يقال حدثنا أو أخبرنا فلان قراءة عليه. ولا يصح التعبير بحدثنا بلا ضم قراءة عليه. وأما فائدة القراءة على الشيخ فمعلومة، إذ بها يعرف الصحيح من المصحف وهكذا. يعني ربما يقرأ عبارة فيها تصحيف تحريف للكتابة سيرجع إليه علما شيخ الحديث. الثالث الإجازة. الإجازة مأخوذة من جواز الماء، جواز الماء الذي تسقاه الماشي أو الحارث. يقولون هكذا: استجزته فأجازني، يعني طلبت لماشيتي ماء فأعطاني ماء لماشيتي. ثم عدي هذا إلى الحديث: استجزته فأجازني، يعني طلبت منه حديثا فأعطاني ذلك الحديث. يقول لي: والله أجزتك أن تروي عني جميع ما صحت لي روايته، أجزتك بجميع كتبي، أجزتك بجميع رواياتي، أجزتك بجميع مسموعاتي. الروايات والمسموعات أعم من الكتب، ربما عندي روايات رويتها ما دونت في الكتب. هذا موجود واجد في فهرست الشيخ الطوسي: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان. هذه الإجازة على أقسام: أن تجيز معينا لمعينة، هذه من أقراها بعد ما أحتاج نطول فيها. الثالثة الإجازة، وهي مأخوذة من جواز الماء التي تسقاه الماشي أو الحرث. تقول: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك. وهكذا طالب العلم يستجيز الحديث فيجيزه نقله، فعلى هذا يجوز أن يقول: أخبرت فلانا مسموعاتي، أو أجزت له رواية مسموعاتي، أو أجزت الكتاب الفلاني. وهي على أقسام: الأول أن يجيز الراوي معينا لمعين، كما إذا قال: أجزتك كتاب الكافي. أن يجيز معينا له كتاب الكافي معين لمعين، أجزتك ك والعولاء، يعني أنت معين. ثاني أن يجيز معينا غير معين، كما إذا قال: أجزتك مسموعاتي، أجزتك أنت، هذا معين، غير معين مسموعاتي، وأنت حدد هذا المسموعات. واضح ولا مو؟ مثل الكتاب مسموعات، ما شاء الله الروايات، روح اتبعها حتى تعرف روايات فلان. ثالث أن يجيز معينا لغير معين، كما إذا قال: أجزت رواية هذا الحديث، رواية هذا الحديث معين لأهل زماني، أهل الزمان بقى غير معين، ما شاء الله عددهم كثيرين. الرابع إجازة غير معين لغير معين، كما إذا قال: أجزت كل أحد مسموعاتي. كل أحد هذا غير معين بعد عموم، وكل مسموعاتي بعد عموم. وله أقسام أخرى لا يهمنا ذكرها. حتى هذا التقسيمات بعد ما إليها داعي، يعني كل واحد يقدر يقسم ما شاء الله، التقسيم إذا كانت هناك ثمرة. هنا النقطة المهمة: ما هي الثمرة من الإجازة؟ الثمرة من الإجازة ثبوت نسبة الكتاب إلى مؤلفه. واضح ولا؟ يعني احنا نعرف فعلا انه البزنطة عند كتاب النواذر، لكن هذا النسخة الموجودة الان امام عيني من كتاب النواذر، شي ثبت لي ان هذه نوادر البسنطي، ممكن هذه نوادر الأشعار القمة. فعن طريق الإجازة في الرواية أثبت أن هذه النسخة هي ماذا؟ هي النسخة التي رواها البسنطي. واضح ولا؟ مثل الآن كتاب سليم بن قيس الهلالي، من المسلم أن سليم بن قيس الهلالي عنده كتاب أو تفسير القمة، من المسلم أن له تفسير. لكن هذه النسخة الموجودة الآن من يقول لك أن هي نفس النسخة التي كتبها القمة؟ هذه النسخة مخلوطة بين تفسير القمة وتفسير أبي الجارود الزيدي، واضح ولا؟ أو كتاب سليم رواه ابن أبي عياش، وابن أبي عياش مجهول، من وين ثبت أن هذه النسخة هي نفس كتاب سليم؟ هناك طرق على كل حال، تعويض وغيره. وأما إذا كان الكتاب معلوم النسبة إلى مؤلفه مثل الكتب الأربعة، من المعروف وصلتنا يدا بيد هذا هو كتاب الكافي اللي كتب الكليني مو كتاب آخر، بالتالي ما هي ثمرة هذه الإجازة؟ ثمرة الإجازة التبرك اتصال السند، أن الرواية تشرع به وتنتهي إلى المعصوم عليه السلام. فبركة اتصال السند هذه أهم مهمة، التيمن والتبرك. الآن أغلب الإجازات إجازات مال تبرك، لأن اللي وصلت لها الكتب المعروفة الكتب الأربعة، تروح تستجيز من المرجع الفلاني أو الرجالي الفلاني، وأجزت له ما صحت لي روايته روايته من الكتب الأربعة الكافي والكليني والكتب الأربعة المتأخرة الوسائل والمستدرك والوافي والبحار، وأوصيه برعاية الاحتياط وكذا وكذا وكذا. هذه مستمركية، واضح أو لا؟ بركة تبرك. قال المحقق القمي: وإنما تظهر فائدة الإجازة في الرواية في إثبات صحة الأصل الخاص المعين. هذا الأصل الخاص فعلا هو لفلان لزرارة وليس بأصل محمد بن مسلم مثلا، وحصول الاعتماد عليه على هذا الأصل، أو ما لم يثبت تواترها من المروي عن الكتب اللي ما ثبتت بالتواتر، مثلا كتاب الاختصاص للمفيد، ومعلوم أن كتاب الاختصاص للمفيد فلو حصلت على نسخة بإجازة من أحد الثقات الكبار يمكن أن تثبت أن هذه النسخة من كتاب الاختصاص للمفيد رحمة الله يعني. وإلا يعني ماذا؟ وإلا لو لم يكن كذلك كما لو كانت الكتب مشهورة ومعروفة، فلا فائدة فيها في المتواترات، في الإجازة في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها. الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق، والاستبصار والتهذيب للشيخ الطوسي. نعم يحصل بها بالإجازة اتصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم، وذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك. الرابع المناولة، وهي على نحوين: مقرونة بالإجازة وغير مقرونة بالإجازة. أحيانا يقول: هذا كتابي وأجزت لك أن ترويه عني، أو يعطي كتاب مو لازم كتابه، هذا كتاب وأجزت، هذا كتاب فلان وأجزت لك أن ترويه، وتارة ما تكون مقرونة بالإجازة. يقول له: خذ هذا كتابي، خذ هذا أصل زرارة. في هذه الحالة هل يصح أن تروي هذا الكتاب أو لا؟ ما أعطاك إجازة، هل يصح أو لا؟ في الرواية هناك رواية تفيد أنه يمكن لك أن تروي هذا الكتاب، لأن المناولة تفيد العلم بثبوت الكتاب إلى هذا الشخص. فإذا علمت واطمأننت أن فلان هو صاحب الكتاب جاز لك أن تروي ولو لم يجزك. الرابع المناولة، وهي ضربان: مقرونة بالإجازة ومجردة عنها عن الإجازة. فالأول: كما إذا دفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، يعني الأصل الذي سمعه، أو مقابلاته، أصل قابله على عدة نسخ، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو يقول أجلس لك روايته عني، ثم يملكه أو يجيزه نسخة، نسخه يعطي، والله هذه نسخة، أو لأن ساعة الكتاب إلى ماذا عدة نسخ. إذا تراجعون ترجمة الشيخ الطوسي للعلاء بن رزين في الفهرس تشوف فيه عدة نسخ. وهذه هي المناولة مقرونة بالإجازة. وأما الثاني طبعا هذا أقوى، المناولة مقرونة بالإجازة أقوى، وأما الثاني يعني المناولة من دون إجازة، فكما إذا ناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماعي من فلان، وهل يجوز له حينئذ رواية هذا القسم عنه أو لا، حينئذ لم تكن هناك إجازة. فيه خلاف، والظاهر جواز الرواية لحصول العلم بكونها مروية عن مع إشعارها بالإذن له في الرواية، مجرد أن يناول الكتاب كأنما أجازه في الرواية. ويؤيده ما رواه محمد بن يعقوب، منهم محمد بن يعقوب الكليني، بإسناده عن أحمد بن عمر الخلال قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يجوز لي أن أرويه؟ قال فقال عليه السلام إذا علمت أن الكتاب له فارويه عنه. لكن هذه الرواية تفيد أن المدار على العلم وليس المدار على مجرد المناولة، يعني إذا مناولت اكتنفت بقراء تفيد العلم بأنه صاحب الكتاب، نعم بروان، إذن هذا الرواية ما تفيد مطلق كفاية المناولة، وإنما المناولة التي تفيد العلم بثبوت الكتاب لا مؤلفه. الخامس المكاتبة. شيخنا تفضلوا، قلتوا الرواية التي تفيد العلم، نفس المناولة تفيد العلم لو ممكن من قراءة خارجية، نفس المناولة إذا احتفت بقراءة، واضح ولا؟ يعني أحيانا يقول لي والله مولانا أنا أريد أعمل بكتاب، قال لي خذ هذا الكتاب أعمل فيه، واضح ولا؟ هنا من كون في مقام إعطاء ما يعمل به، واضح ولا؟ شنو؟ إذا كان ديدا الشيخ الدقة، معروف هذا الشيخ بالدقة أنه لا يتساهل، واضح ولا؟ إحنا أيضا تفيد. وأحيانا في واحد ديدنا التساهل، فإذا أعطى الكتاب أعطى منه يعتمد على القراءة. قلت لك شيخنا لا، الأب أعطى ابنه، هذا الأب ديدن التساهل التدقيق، تحتاج لتلمس القراءة. طبعا الشيخ مطلق كلام يقول الظاهر كفاية المناول، لكن الرواية ما يستفاد منها هذا، يستفاد منها إذا علمت. الخامس المكاتبة، يعني شنو المكاتبة؟ بعد أن يكتب الشيخ يقول وهذا يكتب، أو الشيخ يأمر شخص أن يكتب مسموعاته، واضح ولا؟ هذا بعد الحوال، إما أن تكون مقرونة بالإجازة وإما أن تكون مجردة عن الإجازة. هل يجوز أن تروي المكتوب؟ والله هذا الكتاب مكتوب بخط فلان، يجوز تروي له ولا؟ نعم إذا عرفت الخط وعلمت الخط، واضح ولا؟ أنت تعرف خط فلان وهذا فعلا خطه، أنت سنين عشرة وياه، نعم بصير إذا عرفت الخط. هذا المكاتبة مهمة، فوين هذه مثلا الآن القرائن الموجودة بخط الإمام علي سلام الله عليه في المتاحف، هل ثبتت نسبتها إلى الإمام علي أو لا؟ موجود متاحف في إيران وفي تركيا وفي بريطانيا، أنا شفت في بريتش لايبراري له المكتبة البريطانية، زين هذا في السنة تزيد ميلين من الكتب، كل سنة تزيد ميلين كتب ما شاء الله فيه. شفت هناك القرآن بخط الإمام علي، يدعون أنه خط الإمام علي. طبعا هناك إذا تروح بعد المتاحف مالهم ما شاء الله تشوف جدار طوفه كامل باقينها، ما خلوا شيء، باقوا القبور، باقوا يعني شو، حتى شواهد هنا من إيران، حاجية خانم فلانة هاي الشاهد مع القبر باقوا ودوناه العمال، عمال على الإمام الصادق وأيام المنصور الدوانيقي، ما خلوا شيء اللي باقوا. كل دولة لها قسم المسروقات من مصر، من الهند، من إيران، من من من من. على العموم شاهدنا لا نستطرد كثيرا، شاهدنا هذا شلون أنت تثبت أن هذا القرآن كتب الإمام علي؟ إذا تعرف أن خط الإمام علي، هذا هو الكلام، أنت من وين تعرف خط الإمام علي؟ واضح ولا يحتاج لشخص خبير؟ الخامس المكاتبة، وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأمر ثقة بكتابته، وهي ضربة مجردة عن الإجازة وانقرون بها، كما إذا كتب للراوي أجزت كما كتبت إليك، والظاهر جواز الرواية بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير حتى وإن خلا عن ذكر الإجازة. واضح ولا؟ مثل الآن النجاشي، أحد أحفاد النجاشي مال الحبشة، هذا النجاشي ابتلي بولاية الأهواز، صار والي، فكتب إلى الإمام الصادق عليه السلام رسالة، قال له إني قد ابتليت بولاية الأهواز فانصحني. الإمام عليه السلام كتب إليه قال له أنت مو في أمر تحسد عليه حتى أهنيك، ترى أنت أحد من أزلام السلطان، أنت مو في أمر تحسد عليه حتى أهنيك، لكن أعلم أن أنت يعني الله عز وجل قد يترحم عليك إذا خدمت أحد شيعتنا، ويقولون كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. المهم الإمام الصادق كتب له رسالة طويلة، رسالة طويلة هذه مذكورة في شيخ الأنصاري في كتاب المكاسب المحرمة، ذكر هذه الرواية وإن كان هذه الرواية ضعيفة سندها، بس هذا بالمكاتبة يعني وصله بالمكاتبة. السادس الإعلام، مو الإعلام يعني وزارة الإعلام، السلطة الرابعة في الديمقراطية، الآن بعض الدول أيضا ألغت وزارة الإعلام، لا أن يعلم الشيخ طلابه أن هذا من رواياتي، هذا من مسموعاتي. واضح ولا؟ نقول له والله سمعنا رواية كذا كذا، فهل هذه انت رويتها؟ نعم هذا من مروياتي، نعم هذا الكتاب الفلاني من كتبي، هذه نهاء يقدر هذا التلميذ ان يروي هذه الرواية وينسبها الى الشيخ، وطريقة تحمل الى الحديث شنو؟ الاعلام، اعلام الشيخ يعني اخبار الشيخ. واضح ان شاء الله. السادس الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ، أن يعلم الشيخ، الشيخ فاعل، الطالب مفعول به، أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه، نقول من سماعه، مقتصرا عليه، أو نقدر نقول شنو، أن يعلم الشيخ الطالب سماعه يعني اللي يستمعون، مقتصرا عليه، مقتصرا على هذا الحديث أو على هذا الكتاب. على كل حال العبارة شوي فيها ما فيها من الركة، لكن المعنى واضح بعد، ذل يقولون الأمر سهل، من يقولون سهل يعني المهم مغلق. والظاهر جواز الرواية عنه تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، انت ما قرأت على الشيخ، قال لك هذه الرواية من رواياتي. واضح ولا؟ مثل حفي الزمن يقول لك هذه القصيدة من قصائدي، هذه القصيدة الموجودة في الكتاب الفلاني قصيدتي، انت تروح تذكر القصيدة وترويها عنه، انت ما سمعت القصيدة منه. لكن إعلاء الإعلام بهذه القصيدة بمثابة الإجازة، بمثابة القراءة، والظاهر جواز الرواية عنه تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، وما سبق من الرواية يؤيد جواز الرواية به، وهو أشبه بالقسم الرابع المناولة، غير أنه لا مناولة فيه. وما ناولت الكتاب؟ قال لك روهي عني، قال لك الرواية الفلانية من رواياتي أو الكتاب الفلاني من كتبي. السابع الوصية، بعد معروف، بعد أوصيك أن تروى عن هذا الكتاب. هذا الوصية هو موجود في كتاب سليم الوصية، يقول لما أندنت من سليم الوفاء قال لابن أبي عياش أنا أوصيك هذا كتاب كذا كذا كذا. هذا أقدم كتاب يروي قضية الهجوم على الزهراء سلام الله عليها وما جرى عليها من المصائب. السابع أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يروي عنه فلان بعد موته. وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عن رواية الكتاب عن الموصي، لأن فيه نوعا من الإذن وشبها إلى العرض والمناولة، كأنما عرض عليه وناوله الكتاب. الثامن الوجادة، تعقيد الكتاب أنه هذا كتاب فلان، يعني بعد يجوز ترويها. أضعف شيء الوجادة، أنت شفت كتاب والله هذا كتاب سلطان السلاطنة، أنت من وين تثبت هذا كتاب سلطان السلاطنة؟ واضح الوجادة. نعم، إذا أنت تعرف الخط، قامت قراءة معينة. الثامن الوجادة، وهي مصدر وجدان. طبعا هذه الوجادة هناك بعض الكتب وصلتنا بالوجادة الآن، ولذلك يناقش فيها مثل كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هذا الكتاب وجده السيد ابن طاووس، شاف نسخة ما عنده طريق إليها، شاف نسخة مكتوب عليها أنها كتاب الضعفاء لابن الغضائري. زين، بحث طويل هناك في الرجال عند بحث ابن الغضائري. الثامن الوجادة، وهي مصدر وجد، وهو أن يقف الإنسان على أحاديث بخط راويها معاصرا كان له أو لا، فلا يجوز له أن يروي عنه إلا أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه، ويجوز العمل به عند حصول الوثوق بأن الكتاب بخطه أو أن الكتاب المطبوع من تأليفه. وقد قلت العناية بالطرق السابقة، واكتفى القوم بالطريق الثامن، ولعل لهذا التساهل علة طبيعية. شنو العلة الطبيعية؟ سابقا كان السائد هو النسخ والكتابة، أما في هذا الزمان فانتشرت الطباعة، بعد ما يحتاج إلا تأخذ إجازة من الكاتبة. صار المألوف أنه إذا طبع كتاب باسم فلان باسم إلا إذا صدر منه نافي. واضح ولا؟ الآن ينقل مقالة إلى الدكتور صبح الصالح شارح نهج البلاغة أحد العامة. هذا الدكتور صبح الصالح يقول الأول يشدون الرحال للسماع من الحديث، الآن ما في شد الرحال، بل في الأول الأخير حتى لو شدوا الرحال مو يروحون يجدون بسطونية يسمعون منه، لا، يرعون الكتاب يعرضون على وجيزة. وكفى الله المؤمنين القتال، أو يأخذون منه إجازة ويتوكلون على الله ويمشون. أما في هذا الزمان بالإنترنت يا مولانا أو بالتلفون. قال الدكتور صبح الصالح أخذت الرحلة في طلب الحديث تضعف شيئا فشيئا، وبات الرحالون أنفسهم لا يستطيعون أن يعودوا على المشافهة والتلقي المباشر، فقد يضربون أكباد المطي ما يمتطع من دواب. واضح ولا؟ ناقة أو دابة مفهزمن، لا طائرة. المطي خصوصا بالعراق، يعني المطي باللهجة العراقية يعني حمار. واضح ولا؟ لكن المطي يعني ما يمتطع، دواب يعني ناقة طائرة. فقد يضربون أكباد المطي إلى إمام عظيم. طبعا ليش مطي العراق؟ الباطل أو الحمار سبحان الله في خاصية عجيبة شفتها في الأردن. يصعد إليك، هذا إذا تروح البتراء الحمار يصعد كل 3000 درجة، تصعد على الحمار وما يجد يصعد إلى فوق، أنت كإنسان يعني ما تقدر تصعد لهذا، شلون يتحمل؟ عجيب. وتشوف هاي بعض تجار المخدرات أو مهربي الممنوعات يهربونها عن طريق البغل، البغل بعاد هذا فنا في الجبال، سبحان الله، الله أعطاه حاسة معينة يعني ما يطيح مع كذا، بس ينتحر إذا تعب، إذا هلكت البغل يرمي بروحه من فوق عنده ينتحر، بس هو إنه يشتبه أو يطيح، لا سبحان الله. على العموم بحثنا وخذ المطيئة فقد يضربون أكباد المطيء إلى إمام عظيم حتى إذا أصبحوا تلقاء وجهه، يعني وصلوا إليه، قنعوا منه بكتاب يعرضونه عليه أو بإجازة يخصهم بها أو بأجزاء حديثية يناولهم إياها مع إذنه لهم بروايتها، وقد يتطوع هذا الإمام نفسه بإعلامهم بمروياته أو الوصية لهم ببعض مكتوبات تبرعات حتى ما طلبوها، أو يقول يلا خذوا، فيتلقفونها تلقفان ويرونها مطمئنين كما لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام، بل لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة للرحلة ولا لتحمل مشاقها منذ أصبح حقا لهم ولغيرهم أن يروا كل ما يجدون من الكتب والمخطوطات، سواء ألقوا أصحابها أم لم يلقوه. أنا علمنا أحد الكتاب لطيف طبع كتاب في البحرين، هنا فقم إحدى دور الناش نسخت الكتاب بالكامل، يقول أنا رحت له، قلت له هو صاحب كتاب ما يعرفني، يقول قلت له عندك كتاب كذا، قال هاي نفذت النسخ طبعناه ونفذت النسخ، قال له هذا الكتاب تأليف من؟ قال له هذا تأليف دكتور من البحرين اسمه كذا، يقول طلعت له البطاقة السكانية أمام عيونه، فيقول انحرج، قال احنا ما عندنا حقوق الطبع محفوظة لكن هاي المكتبة شلة تريد انت اخذ منها قال لا انا منزعج مو ان انت طبعت بهذا، زين انا منزعج ان انت طبعت الكتاب بعلاته في اخطاء مطبعية، ان كان صلحته وطبعته حتى لو بدون اجازة، اما تطبع هالشكل. يقول هذا الكاتب، يقول لي اصدق انا ما عندي كتاب، اضطرت اروح اشتري من هذا اللي اخذه اللي راح طبع. على كل روى محمد بن الحسن بن ابي خالد قال قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام، منه محمد الجواد، جعلت في ذاك ان مشايخنا رووا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام الامام الباقر والصادق، وكانت التقية شديدة فكسبوا كتبهم فلم نروي عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا وصلت إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق. وقد استدل العماد بن الكثير للعمل بالوجادة بقوله صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح، التفتوا لهذه الرواية، النبي يقول لهم أي الخلق إيمانهم عجيب، قالوا الملائكة، الملائكة خب عند الله، قال إيمان الأنبياء، قال إيمان الأنبياء ينزل عليهم الواحد، قالوا لا إحنا إيماننا، قال خب أنا بين أظهركم الإيمان العجيب، قوم يأتون في آخر الزمان توصلهم كتب يؤمنون بقراطيس، يؤمنون أي إيمانهم عجيب، شلون يعني يؤمنون بس يوصلهم القرآن يؤمنون، هذا رواية يستدلون بها على الوجادة، هذا غريب عجيب على الوجادة، هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول هاي شلون إيمانهم عجيب، يعني شلون حكموا الأمور العقلية بحيث أنهم قبلوا ما دام هذا مبدأ حق احنا نعتقد به، النبي في مقام مدح هؤلاء لرجاحة عقولهم انهم ما احتاجوا الى وحي او واضح او لا حتى يؤمنوا، مو انه في مقام بيان انه يكفي ان تجد الشيء لكي تروي. المهم، وقد استدل العماد بن الكثير للعمل بالوجاد بقوله في الحديث الصحيح اي الخلق اعجب اليكم ايمانا، قالوا الملائكة، قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا فالأنبياء، فقال كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن، احنا اصحابك يا رسول الله. قال وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم؟ بعد تيت عليهم. قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم ياتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها. اي ايمانهم عجيب. ان النبي ينعت ايمانهم ويتعجب من ايمانهم لرجحت عقولهم، مو انه لانه تكفي الوجاده. شيخنا عفوا، اخر الزمان تطلق كثيرا، من اي زمان تعتبر هذا اخر الزمان؟ يعني الازمنه التي بينها وبين زمان النبي يعني زمن طويل او كثير، هذا يسمونه اخر الزمان. اما اخر الزمان بالدقه بعد نهايه القيامه مو معلومه. من الغيبه الكبرى يعتبرون كل مثلا انهم على لا، في التاريخ، في التاريخ ما تقدر تخلي فاصل دقيق ومحدد، واضح ولا؟ حتى ما يذكرون العصر الجاهلي العصر كذا ما يحددون شيء بنحو دقيق، بنحو مقارب على نحو التقريب. اخر الزمان يعني في الازمنه المتاخره الآن بيننا وبين النبي 1400 سنة، وهذا قد نعد في آخر الزمان. فاستدل بهذا الحديث على مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة، ولا يخفى ضعف الاستدلال، فإن الاستدلال بها يتوقف على صحة العمل بالرواية بمجرد الوجادة، مع أن الكبرى لا تثبت بهذه الرواية إلا أن تصل إلينا هذه الرواية بطريق الإسناد وهو غير ثابت، ما وصلت إلينا بطريق المسند. أضف إلى ذلك أن الميزان في جواز العمل هو ثقة المكلف بالحديث، يعني الوثوق، هذا خب على مبناك الوثوق بالحديث، مو كل واحد يلتزم بالوثوق. فلو وجد ذلك الملاك في الوجادة لكفى في العمل، لو تحقق الوثوق والاطمئنان يكفي العمل بناء على هذا المسلك، مسلك الوثوق. ولا يحتاج في إثبات الجواز إلى تجشم الاستدلال بهذا الحديث. لكن يا أخي القوم ذكروا آداب للنقل والكتابة وللخط، احنا ما نحتاج في زمن الطباعة. ثم إن القوم ذكروا لتحمل الحديث آدابا وشرائفا وأطلبوا الكلام فيها كما ذكروا آداب كتابة الحديث، وقد استغنى المحدث عن الثاني، أي هو آداب كتابة الحديث، لأن في آداب تحمل الحديث هذه زينة، وفي آداب كتابة الحديث، وقد استغنى المحدث عن الثاني آداب كتابة الحديث في هذا الزمان بظهور صناعة الطباعة. فمن أراد التفصيل في المجالين، يعني مجال آداب تحمل الحديث وآداب كتابة الحديث، فليرجع إلى الكتب المبسوطة، مثل وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد، وجيزة البهائي، ورعاية زين الدين الجبل عامل الشهيد الثاني. خاتمة المطاف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.